الجن والإنس كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها أولئك كالأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون. صدق الله العظيم وبلغ رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين. اللهم اجعلنا من شهداء الحق القائمين بالقسط. آمين اللهم آمين. إخواني في الله وأخواتي، بيع الروح أو بيع النفس للشيطان فكرة نمطية ترددت في الثقافات شرقا وغربا حول العالم وعبر التاريخ. وهذه الآيات الكريمات من سورة الأعراف يوشك أن تكون تجسيدا لنموذج مكثف وموح لهذه الفكرة النمطية، فيما يذكر السادة المفسرون أن هذا الذي أوتي الآيات ثم انسلخ منها فأتبعه الشيطان وكان من الغاوين، فيما يذكرون أنه كان رجلا من بني إسرائيل، وهذا قول أكثرهم، وفي قول أنه كان من العماليق من القوم الجبارين. على كل أيا كانت خلفيته الأقوامية هذا لا يعنينا كثيرا، كان عابدا متألها، أوتي الاسم الكبير أو الاسم الأعظم كما يعرف، الذي إذا دعي به الله أجاب، وإذا سئل به أعطى، وإذا استنصر به نصر سبحانه وتعالى. وفيما يقال أيضا، ولم يقع اتفاق على هذا، وإنما الجملة التي اتفقوا عليها أن الرجل والعياذ بالله فتن، نعوذ بالله من الحور بعد الكور، وأطفأ مصباحه بيده، أطفأ مصباحه بيده، ضلت سبيله وزلت قدمه، ضلت سبيله وزلت قدمه والعياذ بالله. هذه الجملة اتفقوا عليها. لكن فيما يذكر أن موسى صلوات الله عليه وتسليماته أرسله إلى مدين يدعوهم إلى الله تبارك وتعالى، فقربه ملك مدين وأقطعه، أي اقطعه أرضا من أرضه من ملكه، وأدناه وأكرمه ففتن. الرجل فتن بالدنيا، الرجل فتن بالدنيا ففتن وترك دينه، دين موسى، دين التوحيد، وصار إلى ديانة الشرك والعياذ بالله. فأنزل الله فيه هذه الآية، وتذكر قصص وحكاية أخرى بصدد تفسير هذه الآيات نضرب عنها الذكر صفحا، لأن المراد هو المعنى أيها الإخوة وليس هذه التفاصيل التي لم يقع عليها اتفاق. واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه ثم ضرب المولى الأجل الأعز له مثلا وساء من مثل، عياذا بالله من أن نكون مصداق هذه الأمثال. قال فمثله كمثل الكلب، الله أكبر، من ولي لله مقرب مدنا إلى كلب، حتى أن آخر السياق مشعر أنه أدنى من كلب. قال تعالى أولئك كالأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون. الكلب أشرف منه، لأن الكلب أيها الإخوة لم يؤت الحس الأخلاقي، ما يميزنا كخليقة بشرية من الحيوان ومن الملائكة ومن الشياطين جميعا، هذه ميزة الإنسان، تستطيع أن تتحدث حديثا مسهبا مطولا عن الفروقات بين هاته العوالم المختلفة، عالم الأملاك، عالم الشياطين، عالم الحيوان، وعالم الإنسان. لكن الخلاصة بكلمة واحدة أننا الخليقة التي أوتيت الحس الأخلاقي، الخليقة المعدة أيها الإخوة لتفعل الشر وتهفو إلى الخير، فمهما تعالت عن الشر، مهما قاومته، ومهما نزعت إلى الخير وجاهدت في سبيل تعزيزه وتقويته حققت إنسانيتها. هذا ما يجعل الإنسان إنساناً، وإلا التحق إما بالحيوان وإما بالشيطان، لكن محال أن يلتحق بالأملاك، ولكنه أخلد إلى الأرض. الأرض مهاد الحيوان، مهاد الدود، مهاد الثعابين والعقارب أيها الإخوة، مهاد الشياطين، مهاد الشياطين، وهم في الأرض في عالم أسفل، لذلك هم سكان العالم السفلي في الأدبيات وفي الشعور والمخيال العام في كل الثقافات، سكان العالم السفلي المظلم، ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه. هنا أيها الإخوة، هذا الذي باع نفسه للشيطان هلك ولم يتخلص، لم ينجو، هلك، حاقت به اللعنة الأبدية، حاقت به اللعنة الأبدية. ماذا يعد الله لرجل هوى من صفيح الولاية إلى وهدة الكلبية بتعبير القرآن نفسه؟ فمثله كمثل الكلب، إن تحمل عليه، إذا اشتددت في أثره جريت وراءه يلهث، وإن تركته في مكانه يلهث. الكلب يلهث على الدوام، يبرد بلهاث هذه حر فؤاده، حر جوفه أيها الإخوة، يلهث على الدوام. وهذا الكائن أصبح كائنا لهاثا، وراء ماذا؟ وراء الشهوات والرغائب والنزوات، وراء المناصب، وراء السمعة، وراء الشهرة، وراء الأموال، وراء الحيثيات، وراء كل هذه الأستار التي يستر بها عورته، لأن نفسه عورة بأثخن من الثياب وأسمك من الأسمال التي أدى بها لتستر عورتنا الجسدية، بأسمك وأثخن منها أيها الإخوة نستر عوراتنا النفسية، نفوسنا، النفس التي تحتاج إلى مواجهة أو عند مواجهة الغير إلى أسمال وأثواب، هي عورة، هي بحد ذاتها عورة، نفس عورة. ولو قد بلى الله سريرتها يوم تبلى السرائر، ولو قد بلى الله سريرتها وأعرب عن مكنونها وفضح ضمائرها لبدت للناس عورة، وأي عورة؟ نار تتأجج، حقد، كره، حسد، غش، كذب، رذيلة، فاحشة، حرص، طمع، كلب، رغبة في التشفي، في الثأر، في الانتقام أيها الإخوة، عورة، وأي عورة؟ ما أقبحها من عورة، ما أقبح وصفها ونعتها، ما أبشع ريحها أيها الإخوة، ما أسوأ فعلها وأثرها. أما النفس التي يمكن أن تواجه العالم الآخر، الناس، الغير، عارية كما خلقها الله، هذه ليست بعورة، هي الجمال نفسه، الطهر ذاته، الفضيلة بعينها. اللهم أعطنا نفوسا ووفقنا لكي تكون نفوسنا على هذا الوصف وعلى هذا النعت، نفوس ليست بالعورة. يوم تبلى السرائر، إن لم تكن متسامحا واستبدت بك رغبة في الانتقام والتشفي من خصم لدود عنيد، خير وسيلة لتحقق مبتغاك وتقضي وطرك، أن تدعو الملك الأجل عليه أن يبلي الله في الدنيا قبل الآخرة سريرته فقط. قل اللهم افضح سريرته، اللهم أخرج للناس نيته. هو يتكلم باسم الدين، يتكلم باسم الإسلام، يصرخ باسم الأمة، باسم الفضيلة، باسم الروح، ما في مشكلة، هذا يتقمص، هذا يلبس، كل هذه الأشياء تلبس. لكن إن لم تكن متسامحاً، إن لم ترد أن تغتفر له خطيئته في حقك وفي حق غيرك، ادعو الله في الأسحار أن يفضح الله، أن يبلي الله للناس سريرته، فقط هذا يكفي يكفي. أما أن نخدع بالظاهر لا، انتبهوا إخواني، إياكم، حذاري أن تخدعوا بالظاهر. لن أخدع بمظهرك، وحذاري أن تخدع بمظهري، مظهر ديني، مظهر قدسي، مظهر مشايخي، مظهر إياك، حذاري أن تخدع بالمظاهر. فكم من مظهر جميل مريح وسيم يستر باطنا قبيحا آية بل غاية في القبح والعياذ بالله، أليس كذلك؟ لذلك يوم تبلى السرائر، يوم تبلى السرائر، أحسن الله بنا، أحسن الله بنا أن ستر علينا ولم يجعل لبواطننا ريحا وإلا لافتضحنا، لافتضحنا. لن أخدع أيضا بخلفيتك الاجتماعية أو الثقافية أو العرقية أو حتى الأيديولوجية والدينية. هل أنت مسلم ومسلم سني أو شيعي أو إباضي أو زيدي؟ هل أنت مسيحي؟ هل أنت يهودي بوذي هندوسي؟ لن أخدع بهذا، حتى هذا لن أخدع به، وسوف نرى لماذا. ولن أخدع بخلفيتك كما قلنا الاجتماعية، هل أنت من المياسير؟ هل أنت من الذوات، من علية القوم، أم أنت من المعدمين، من الفقراء المعدمين؟ لن أخدع بهذا. لماذا؟ لأن الوقائع لا تزال تترى، تقذف بألف دليل وألف برهان على أن كل أنماط الشخصية وكل ألوان وتلاوين السلوك أيها الإخوة تنتج من كل خلفية. خذ أي خلفية، خذ خلفية المياسير، خلفية الأغنياء الذوات، منهم الفاضل ومنهم السافل، منهم الأمين ومنهم الخوان، منهم الصادق ومنهم الكاذب، وهكذا وهكذا، منهم العفيف ومنهم الداعر أيها الإخوة، على أنهم جميعا أغنياء، عادي موجود هذا. خذ خلفية الفقراء، نفس الشيء في الفقراء، هذا وهذا، هذا وهذا وهذا. إذن لن أخدع بخلفيتك، انتبه، خلفيتك لن تقول لي شيئا. وحتقولي لي والدينية، لن أخدع. كيف أخدع؟ أخدع بكونك مسيحيا أو يهوديا أو مسلما أو بوذيا؟ كلا، من المسيحيين كما من البوذيين والمسلمين إلى آخر آخره، نفس الشيء، الفضلاء والحقراء أيها الإخوة، الصادقون والكاذبون، الوادعون، السلاميون والمجرمون، العنفيون، الإرهابيون، وكل التلاوين والأنماط من كل الخلفيات. إذن خلفيتك حتى الدينية لن تقول لي شيئا، انتبهوا، لن أخدع، لن أكون مغفلا، لأنه هكذا يخدع الناس وهكذا تتم السيطرة عليهم وضبطهم كما تضبط أكرمكم الله بهائم الحظيرة. لا لا لا، لن أخدع بهذا. طب بآرائي، فلسفاتي، بأفكاري، بكتاباتي، بمقالاتي، لن أخدع. لن أخدع بآرائك، لن أخدع بكتاباتك، بالمقابلات المتلفزة والصحفية معك، لن أخدع بهذا كله. وجربنا، وكأي من رجل وصل إلى مرتبة مفكر ومنظر أيها الإخوة، يبشر بفكرة ما مما يستحليه الذوق العام، فكرة المصالحة مثلا، فكرة التسامح، فكرة الليونة الفكرية ومحاربة التعصب والانغلاق والإقصائية إلى آخره، أفكار جيدة طيبة. المجتمعات المتحضرة الآن، انتبهوا، في العصور الوسطى كانت هذه المعاني تعتبر سبة، كان إذا سب المرء يسب أنه متسامح، سبة، سبة حقيقية، كان يسب هنا الملوك كما حدثتكم مرة ذات خطبة، ذكرت لكم ذات خطبة أن الملوك ألفونس مثلا العاشر في إسبانيا سب سبا ذريعا من رجال الدين ومن أدباء النصرانية اليسوعية. لماذا؟ لأنه كان متسامحا، سبة هذه كانت، قلت متسامح، متسامح يعني سبة، بحد ذاته سبة. اليوم لا، هذا تقدم بشري، سريع بطيء مسألة أخرى، بس في التقدم كبير. الحين يقال منغلق، متعصب، هذه سبة، متسامح، لين، هذه منقبة، هذه منقبة أيها الإخوة وليست مثلبة. يكتبون في هذه المسائل، يكتبون، لكن ما هو إلا أن يستثار، إلا أن يوضع في سياق مختلف، أن تختلف مفردات السياق قليلا حتى يثبت أيضا أيها الإخوة ببرهان ومئة برهان أنه الضد النوعي عمليا لما يقول، لما يكتب، وأنت لا تكاد تصدق. تتصل بي سيدة كريمة أول أمس، وربما حتى أمس، على كل حال أمس القريب، تقول لي لا يمكن أن يصدق أحد من تعرفهم، ولم تسميه لي لأنني لا أحب التسميات، لا أحب فضح الناس، أحد من تعرفهم ومحسوب على الوسطية والتيار المعتدل وينظر ويكتب انقلب شرسا إقصائيا، تقول سيدة كفرني أنا بذاتي، حكم عليها بالكفر، جريمتها أنها تسمع لمن كفر بالتعصب وبالتكاره وخطاب الكراهية وخطاب الإرهاب وخطاب العنف وخطاب التكفير للعبد الفقير. قالت ذنبي أنني أستمع إليك وأنصح بك، كفرني، على أنه مفكر ومعتدل وينظر للاعتدال، شيء لا يكاد يصدق. لذلك لن أخدع بآرائك بفلسفاتك بتنظيراتك لألف سبب وسبب، من بينها أيها الإخوة أن الآراء إنما تعبر عن زاوية النظر التي تطل منها، تطل من خلالها على العالم، على المعنى، على الأشياء، وهذه الزاوية متحركة ليست ثابتة، متحركة وليست ثابتة. إذن يمكن أن تتغير آراءك بسرعة، بدليل غيرنا بعض مفردات السياق، تغيرت الزاوية تغير الفكر تماماً، رأينا المبشر بالتسامح والسلامية أصبح من دعاة العنف والكراهية والتكفير، هكذا في ضحوة واحدة، في ضحوة واحدة، في غدوة واحدة يا أخواني. ثم إن الآراء والأفكار والفلسفات والخيارات والتفضيلات الفكرية والعقدية والأيديولوجية هذه عموما ليس لنا منها إلا أقل القليل، هذه ليست تفضيلاتنا الشخصية للأسف، في معظم الأحوال هي تفضيلات المجتمع، هي خيارات المجتمع. ألا يلفتكم أن هناك أذكياء وأذكياء جداً مبرزين على مستوى العالم، على مستوى البشرية، وخياراتهم الدينية والعقدية مختلفة؟ يعني عباقرة هندوس، وعباقرة بوذيون، وعباقرة مسيحيون، وعباقرة يهود، وعباقرة ماركسيون وملاحدة وبلادين، وعباقرة مسلمون، وكلهم أذكياء. عجيب، كيف هذا الذكاء الذي حاز جائزة نوبل، الذكاء الذي لامس القمة، تاخم الأحلام أيها الإخوة، أحلام النجاحات الفكرية، ولكنه يتظاهر بتفضيلات عقدية مختلفة تماماً، أحياناً إلى حد التناقض، لأنها ليست تفضيلاتنا الشخصية 100%. صدقوني، خاصة نحن المجتمعات المتخلفة، نحن متخلفون جداً. إذا أردنا أن نتحدث عن السياق الإنساني وسياق القيم التي يمكن أن يبشر بها عالمياً، نحن غارقون في التخلف. أتحدث عن العرب المسلمين اليوم، غارقون، ولا واحد يناقشني. أنا الآن متعصب، ما تناقشنيش. أمة يذبح بعضها بعضاً، يقتل بعضها بعضاً، يحتاج ليقتل فيها شخص إلى 1000 شخص يأتون ليذبحوه، 1000 شخص ليذبحوا شخصاً واحداً، لا لا لا لا لا. هذه أمة لا يمكن أن تتحدث عن قيم تبشر بها على مستوى كوني. دعونا من هذه البهرجة ومن هذه العجرفة ومن هذا التزييف، واجهوا، جابهوا الحقائق أيها الإخوة، جادلوها بشجاعة، بشجاعة، بصدق، بعيدا عن كل ألوان الزيف. أقول بالذات في أمم متخلفة مثلنا اليوم، نعشان الله مما نحن فيه أيها الإخوة، من الصعب أن يقول المرء خياراتي، آرائي، ليست لك، هذه ليست آراءك، هذه آراء أنت زوقخت بها، زققت بها، حقنت بها حقنا، فأنت تجترها وتكررها. إياك تفهمني، كما يكرر بعض الناس ترى أنه لا علاقة له مثلا بالفن ولا بالنقد الأدبي، ولم يقرأ حتى مقالة صحفية في هذا الباب، ويقول لك هذه اللوحة الفنية تعبيرية، أنا وجهة نظري، مسكين، وقرأ شيئا أو سمع شيئا يكرره، إيش وجهة نظرك؟ إيش عارفك أنت؟ يكرر نفس الشيء في الدين، في الاجتماع، في السياسة، يسمع لقاء في تلفزيون، يقرأ، يعود، كأنه هذا رأي السياسي، هو يعني هو الآن قاعد يقيم الأوضاع السياسية، مسكين يا رجل. نحن في مجتمعات، أنا أقول لكم، إلى عهد قريب جدا جدا كل شيء كان يلبسنا ولا نلبسه، يختارنا ولا نختاره، يعيشنا ولا نعيشه، وما زال أشياء كثيرة الآن تلبسنا ولا نلبسها. أنت الآن كما تلبس زيا معينا، أنا عمري ما اقتنعت، مش مقتنع إني ألبس زي المشايخ، ما أحبوش، ما أحبوش، ما أحب زي المشايخ، واحد يقول لك ما انت لا. لا لا يا حبيبي، لا انا درست الشريعه وعندي شهادات عليا في الشريعه. ها في ناس مش عارفين، ما بدي ولا ما البس، ما بديش البسه، لا احب هذا الزي. تعرفوا ليه؟ لانه عكس السنه تماما. النبي كان يلبس كما يلبس اصحابه، كما يلبس قومه على فكره، وقومه العرب. يعني النبي لم يخطط خطه جديده في لبس اسلاميه غير لباس حتى ابي لهب وابي جهل، نفس الشيء، هذا لباس العرب يناسب بيئتهم وهو ساتر وخلاص يناسب البيئه. اليوم جعلوه من الدين، قال هذا هو مش، انا اقول لكم ليس من الدين، هذا من ضرورات المهنه، من ضرورات العمل، عشان نعمل شيخت كلاس، طبقه رجال دين، شكلهم مختلف، لباسهم مختلف، وطبعا هذه اللبسه وهذه الزيه وهذه الازياء والرسوم تعوض النقص المعرفي والالتزام العملي، كل الكوارث تعوضها هذه اللبسه. لذلك انا كرهت هذا اللباس، لن البسه باذن الله تبارك وتعالى، ما في ما في، لن البس هذا. لكن نحن عموما نلبس كما يلبسنا المجتمع، المجتمع بده هيك. انت عالم دين، هذه لبستك، انتبه اياك تلبس كرافط يا زنديق، كرافط تعلم برسول الله. ايه سالبس كرافط يا حبيبي، راضينا بهذه الزندقه، بهذه الزندقه راضينا بها، مش حلبس ما تقول لي انت، لا لا لا، انا ساعيش خياراتي انا، تفضيلاتي، اريد ان اكون حرا. لماذا؟ لماذا؟ انا لست عبدا لديك، لا احب ان اكون اداه بيدك، فردا كنت او مجتمعا، انتبهوا. أنا ابن خياري، ابن تفضيلاتي الشخصية، لكن نحن أدوات الآن، أدوات. وهكذا الأزياء المختلفة أيها الإخوة، تلبس بحسب ما يريد المجتمع. نفس الشيء اللغة، أنت تلبس لغة هي تلبسك، أنت لا تستطيع أن تعيش اللغة، اللغة تعيشك. ذكرت هذا إيه في الجمعة المنصرمة لإخواني بعد الصلاة، اللغة تعيشنا، اللغة تعيشنا. ما معنى تعيشنا؟ نتحدث بلغة محنطة، لغة متاحف، مومياء لغة. ما معنى أن تتحدث عن خرط القتاد وعن قرب المعنى الفلاني منك؟ إيه كالثمام، ثمام إيه وقتاد إيه وعوسج إيه. طبعا أنا أقع في هذا أيضا، أنا تستطيع أن يعني تقتبس وتستشهد بمئات المواضع في لغتي، وهي لغة خشبية أيضا مرات. أحاول أن أتعالى على هذا قليلا، أن أعيش عصري، أتكلم لغة لها علاقة حية نابضة بعصري، مفردات عصري، مفردات حياتي، انتهى. يمكن الآن أن نشبه، يقول لك أسرع من الريح، لا، في أشياء أسرع من الريح الآن بالكونكورد، يجب أن ندخل هذا في لغتنا نحن، سواء كنا علماء الدين أو حتى أدباء وشعراء ومسرحيين، أبدا. نقول أسرع من الكونكورد ونكتب هذا، هذا شيء جميل، هذه حياتنا، لأن الكونكورد أسرع من الريح مثلا، الصاروخ أسرع من الريح، سفينة الفضاء أسرع، مش أسرع شيء الريح في البيئة العربية زمان، وفي البيئات كلها ما كان في تقدم تقني، أسرع شيء الريح، يقول لك أسرع من الريح. ممكن يقول طبعا أسرع إيه من البرق، إيه الآن لا يزال هو الأسرع، لا بأس أن نستخدم هذا، لا يزال هو الأسرع. حتى اللغة، اللغة تخدعنا أيها الإخوة، لغة قبل 2000 سنة، لغة العرب قبل حتى الإسلام قبل 2000 سنة، ولغة المسلمين، ولغة الأئمة والعلماء والأدباء الإسلاميين قبل 1200 و300 سنة و1100 سنة، لا تزال هذه اللغة تعيد إنتاج نفسها عبرنا، تخدعنا، لكن تحنطنا، نحن محنطون ونتكلم لغة لا تنبض فينا، لا نشعر بنبضها، لأنها تتوسل مفردات وتشبيهات ومجازات واستعارات لا تمت إلى حياتنا بصلة. إذن هي تعيشنا، نحن لا نعيشها. التراث شرحه كما يقال بالعامية، شرحه، التراث يعيشنا ولا نعيشه. يا أخي هذه التراثات، ابن تيمية والطبري والطبراني والمفيد وفلان وعلان والجاحظ، تراثات تقرأ كتراث، لا، الإصرار على إعادة إنتاج التراث للمعاصرين وجعله مرجعية، ومرجعية نهائية، لأنها أئمة ومقدسون وعلماء وأذكياء وعباقرة، ومين أنت يا صعلوك؟ ومين أنت يا رويبضة؟ هذا كلام فارغ، تحنيط للحياة يا إخواني. تلك كانت أيها الإخوة معارف عصرهم، استجابتهم، كانت استجاباتهم لتحديات عصرهم، لم تكن تراثات في وقتها، لما ورثناها نحن عبر الزمن أصبحت تراثات، لابد أن تباشر وأن يتعاطى معها كتراثات لا أزيد من هذا. أما أن تجعل مرجعيات تامة ونهائية وأقصوية، خلاص يحرم أيها الإخوة الخروج عليها، هذا تحنيط للحياة. نحن المحنطون، نحن أمة محنطة اليوم، أمة مومياء يا أخواني، حتى تراثنا بنفس الطريقة، لغتنا بنفس الطريقة. قلت إلى وقت قريب أيها الإخوة كان كل شيء في حياتنا يختار لنا، ولا يزال أكثر هذه الأشياء. طبعا في أشياء مشترك بشري وتختار للإنسان بما هو إنسان، يعني هل اخترت اسمك؟ لا طبعا، اختاره لك. هل اخترت دينك؟ لا، من أول يوم كتب في شهادة الميلاد، أنت لم تختار دينك، انتبه، اختاروه لك، وطبعاً أكيد لم تختار مذهبك. هل اخترت بعد ذلك لون الثقافة التي أذيت بها؟ أبدا. ثقافة المجتمع فرضت عليك عبر مؤسسات المجتمع المختلفة من الأسرة انتهاء بالكلية أيها الإخوة. هل اخترت مدرستك؟ كلا. اخترت مدرسيك؟ اخترت منهجك الدراسية؟ لم تختر شيئا من هذا. هل اخترت زيك، عاداتك، تقاليدك؟ وبين مزدوجين هذه العادات والتقاليد فيها أشياء حسنة وجميلة جدا لابد أن تستبقى ونعاد إنتاجها، وفيها أشياء كارثية لا إنسانية لا أخلاقية. في المجتمعات التقليدية، ونحن لازلنا تقليديين، والمجتمعات المتخلفة الجامدة المحنطة أيها الإخوة، تفعل التقاليد وتفتك بالناس أكثر مما يفتك الطاعون، أكثر مما يفعل الهيروين والكوكايين، تخدر الناس. قبل يومين أيضا أستمع إلى عالم كبير، لن أقول من أي مؤسسة دينية، عالم كبير ومؤلف كتب وأستاذ أكاديمي جامعي كبير كبير، يتحدث يقول لو أحد سب أمي، طبعا ما في سب ألعن القذف، أن تقذف أمه حاشاها وحاشاه، قال لو سب أمي أقتله. قال قلت هنا الجهل يتحدث، التقاليد ليس الدين. يا رجل أنت عالم شرعي كبير مؤلف كتب في الدين في الشريعة في الفقه، سب أمك أو سب أم أي إنسان، وتباً للساب طبعاً، وتباً للفحش والتفحش والبذاء أيها الإخوة، فيه حد شرعي مذكور في الكتاب الكريم 80 جلدة، هذا إن قذف طبعاً. إن سب بأنها قصيرة أو دميمة أو كذا أو حمراء أو سوداء، هذا شيء آخر، فيه تأديب آخر لا يبلغ الحد، لكن إن قذفها في عرضها وحاشها 80 جلدة، قال أقتل. طبعاً تقتل، لأنك لا تتكلم باسم الدين وأنت عالم دين. هذه التقاليد والعادات تفعل فيك فعل هيروين، أنت مخدر يا مسكين يا عالم. وفي التلفزيون في الفضائيات ومش خجلان، والمذيع بهز راسه، النعم النعم طبعا نقتلوها، نقتلوه طبعا، يسب الأم نقتلوه. يا أي شرع أي دين هذا؟ في هذه الثقافة كما قلت، في هذه العادات والتقاليد أيها الإخوة، أحيانا يذبح الأخلاقي، يداس بالقدم الأخلاقي، تقاليد لا أخلاقية لا إنسانية. جريمة الرجل الخلقية تغتفر، تدفن سريعا وتغتفر، أحيانا يفتخر بها، إنه هذا اللي هتك عرض فلان، يعني راجل سبع إيه؟ هذا الفحاش هتاك الأعراض، السابح في الدنس، الواغل في الخطيئة، هذا سبع، هذا راجل، هذا تبا لهذه التقاليد، تغتفر وتدفن سريعا. وخطيئة المرأة، خطيئة الأنثى، مش المرأة، الأنثى، امرأة كانت أو فتاة بكرا، القتل، تدفن لتدفن معها خطيئتها. وبتسأل المجتمع العربي اليوم، مجتمع جرائم الشرف ما شاء الله اليوم، لماذا؟ لماذا هذا الموقف المتناقض اللا أخلاقي؟ لك لا أخلاقي؟ كيف هذا موقف عقلاني؟ والله علمونا العقلانية. قال لك لأن المرأة تحمل ثمرة خطيئتها معها، ولد يدخل على الأسرة ليس منها. والله وما شاء الله، هو حين يخطئ ما بيكون ولد يدخل على الأسرة؟ قال لك أسرة غيرنا، أها لستم أخلاقيين. هذا كلام يستحق الشنق، يستحق من يقوله أن يشنق لا أن يتفلسف. إيه لما كانت خطيئة الذكر، خطيئة الرجل، تدخل ولدا نغلا، النغل يعني باسترد، ابن النغل، نغل مش هنحكي أكثر من هيك، تدخل نغلا على أسرة أيها الإخوة وليس منها. قال لك هذه الأسرة لما كانت ليست أسرتنا فالأمر لا يعنينا، يبعث على الفخار أحيانا، تبا لهذه الأخلاقية. لا يمكن الآن لمفكر عبر العالم أن يعطي إشارة مرور، تصحيح أخضر لمثل هذا الفكر المنحط، هذا ليس أخلاقا. وعند العرب هذا من جوهر الأخلاق، الشرف العربي، شرف الرجولة، شرف العائلة. يا رجل عين تغير أخلاقي، النبي من أول يوم أترضاه لأمك؟ لا، فكذلك الناس لا يرضونه. ترضاه لأختك، لعمتك، لخالتك؟ وأين نحن من أخلاقية الإسلام؟ أين نحن من أخلاقية البشر؟ حدثتكم أيضا ذات خطبة عن القاعدة الذهبية التي عرفتها الكونفوشيوسية في الصين من 5000 سنة، والبوذية واليهودية والمسيحية والإسلام، وجاء وفلسفها، صاغها في قالب فلسفي مكثف ومتقن وحكيم، إيمانويل كانت، عمانوئيل يعني عطية الله، الألماني كانت، القاعدة الذهبية. تصرف أي تصرف، تصرف أي تصرف ناظراً فيه إلى مجموع البشر، إلى مجموع البشر، واضعاً نفسك مكان أي واحد منهم. تخيل الآن الكذب مثلاً، أنت تتوسل الكذب لأنه أقصر سبيل لتنقذ نفسك من الملام والعتب مثلاً، طب تخيل لو أن كل البشر أيضاً يتوسلوا هذه الوسيلة، كيف تكون حياتك أنت؟ جحيم. يقول لك لا أنا بكذب وهم يصدقون. يا رجل يا رجل، أنت حين تكذب سيفشو الكذب، حيتعلم ابنك منك الكذب، وابنتك وزوجتك وخادمك وصديقك، ولم صحيح، وستلجئ الآخرين أيضاً إلى أن يكذبوا حتى لا يكونوا دائماً هم المغبونين في كل صفقة، ستصبح الحياة جحيماً. تخيل لو أن كل أحد يلغ في أعراض الناس، إذن سنصل إلى مرحلة يلغ فيها في عرض كل أحد، والعياذ بالله. إيش هالمجتمع الحيوان البهيمي هذا؟ ولا مش لذلك هذه القاعدة الأخلاقية، أن تحب لأخيك، أخيك الإنسان، ما تحب لنفسك. كل ما ترضاه لنفسك لا ترضاه لغيرك من البشر. يا سلام، هذه الأخلاقية. قواعدنا نحن الاجتماعية ليست أخلاقية، هذه التقاليد. قال لك أسرة غيرنا، هذه أسرتنا، إيه ما نسمحش ولد ابن حرام يدخل فيها، بنذبح المرأة باللي جابته، لكن لما حندخل على غيرنا هذه أسرة غيرنا. يا سلام. وعلى فكرة أنا استمعت قديما قبل زهاء ربع قرن إلى بعض المشايخ يقول لك تبقى خطيئة. يا أخي الشرع ما قال تبقى خطيئة أبدا، الشرع حاسب المرأة كما يحاسب الرجل تماما، سواء بسواء سواء بسواء. قال لك لا، تبقى خطيئة المرأة أكثر فحشا. لماذا؟ أتى بنفس العبارة، قال لي أنها تأتي بثمرة خطيئتها، بتجيب لنا ولد من زنا. يا رجل، جابته من الهوى هي؟ من الهوى ولا جابته من هذا السافل الخسيس؟ ودائما في الطرف الآخر الخسيس الذكر. ليش هي جريمته أفحش وجريمته شوية أخف يعني؟ هذا منطق جاهلي، هذا منطق جاهلي. فأنت يا أخي المسلم، يا أخت المسلمة أيضا، لا تختار لا عاداتك ولا تقاليدك ولا مفاهيمك الاجتماعية. انتبه، أعد النظر فيها، استبق ما كان فاضلا منها خيرا طيبا، وانبذ نبذ النواة، وازدري واحتقر ما كان منها غير أخلاقي، غير عادل، غير إنساني، غير قابل للكوننا، للعولمة، أن نعممه على البشرية كلها. احتقره، انبذه نبذ النواة، وإن أطبق المجتمع عليه من عند آخره. إلى عهد قريب أيها الإخوة، الزوجة كانت تختار لك، شيء لا يصدق. إلى عهد قريب آباؤنا أمهاتنا يحدثون، ومنهم من تم اقترانه بشريك حياته على هذا النحو، تختار له الزوجة لا يراها إلا ليلة يبني بها، بعد ما تقع الفاس في الرأس. وإيش الفايدة؟ إيش الفايدة من هذه الرؤية؟ ممنوع عليه وهو خطيب أن يراها، هذا قبل 60-70 سنة في بلاد العرب، ممنوع يا إخواني. الأم ترى، الأخت ترى، العمة، ويصفونها. أليس يكفي يا أخي هذا؟ هي معرض بنت الناس؟ طب وين الدين؟ أنظرت إليها فإن قال لك دين إيه؟ هذا غطي عليه مبني الحين، هذا محمد هنا يسكت الآن. عادات وتقاليد، تقاليد المجتمع العروبي البدوي عجيب. إيه يختار لك حتى زوجتك ولا تراها إلا ساعة تدخل عليها للبناء بها، وطبعا زي البطيخات حمراء بيضة قرعة، الله أعلم حظك يا ابو الحظوظ. ها، والقدر خلاف الظنون كما يقال، والقدر خلاف الظنون. إيش هذا؟ كل شيء يختار لك يا مسكين. وكما قلت لك، يلقون في فمك التقييمات السياسية، النقدات الفنية والأدبية والدينية والشعرية، وأنت تلوك وتأتي تتكلم كما لو كانت آراؤك. يا رجل صدقني، فقط المبدعون، فقط هم المبدعون الخلاقون المنتجون الذين ينتجون فكرا وأدبا وفنا وتنظيرا، هؤلاء وحدهم من يحق لهم أن يقولوا رأيي، وجهة نظري، فيما أرى، فيما أفهم، على أن في هذه الحقية قولا، في قول كمان ألبرت أينشتاين يكتب مرة يقول: ما هو الإبداع؟ الإبداع أن تعرف جيدا كيف تخفي مصادرك. لأنه ما في واحد يبدع. وعلى فكرة أينشتاين كان مصداقا ممتازا لمقولته. أنا في محاضرة قديمة لي قبل سنوات بعيدة تحدثت هل يغش العلماء، وحين بحثنا عن مصادر أينشتاين في النسبيتين العملية كارثية، تقريبا ما من فكرة ذكرها أينشتاين إلا وسبق إليها. إيش رأيكم؟ ما من فكرة إلا وسبق إليها، عمل نوع من التجميع الذكي الشاطر، هيك كذا حطه هيك من غير ما يشير للمصادر، وطلع ما شاء الله صاحب النسبيتين. عشان يكون متأثر بحالته الشخصية، قال لك الإبداع هو أن تعرف جيدا كيف تخفي مصادرك، لأن الرجل يبدو أنه غلب عليه ظن أو وهم أو فكرة أنه ما من إبداع يعني إيه بالمطلق. وصح، ما من إبداع بالمطلق، ما فيه لكن طبعا في إيه، في نوع يعني من الابتعاد عن المصادر، مط وبسط المصادر، في نوع من الالتصاق الغاش المزيف بالمصادر. لا، هذا غش، هذا مش إبداع. على كل حال، لكن المبدعون، خلينا نوافق على الشغلة هذه، عندهم الحق أن يقولوا آراؤنا، بس إحنا ما عندنا الحق يا أخي. طيب، والله مصيبة هذه يا أخواني، هذا شيء غير مبشر. إذا كل شيء يختار لنا ونحن ملبوسون، زي ما قلنا، حتى اللباس إحنا ما بنلبسه، هو بلبسنا. المجتمع بده هيك، تلبس إيش بده المجتمع؟ بعطوك هامش ضيق تنور فيه، اللون الكذا كذا، بس هيك كيف اللباس شكله؟ زي ما بده المجتمع. والله مش صحيح، زي ما بده المجتمع. أحيانا ما في، يعني ممكن المسألة تحتاج إلى قتال وعراك من أجل فرض لبسة محددة على الرجل والمرأة. هذا هو، لا يقبل إلا هذا. فكل شيء يلبسنا، كل شيء يعيشنا، كما قلنا في الخطبة السابقة، حتى الدين، الدين لا نعيشه، هو يعيشنا للأسف، ونستغل به ومن خلاله. طبعا السياسة أكبر شيء يعيشنا ولا نعيشه. السياسة أكبر شيء في حياتنا اليوم يعيشنا ويستهلكنا، يمتص دماءنا أيها الإخوة، يرهق أعصابنا، يتركنا ركاما من عظام دون أن نعيشها، هي التي تعيشنا للأسف الشديد. طبعا دائما في كل حالة لصالح جهات معينة، كما قلنا في اللي في الخطبة السابقة، مرة لصالح الكهنوت، مرة لصالح السلطة، مرة لصالح ما بعرف الاستعمار، مرة لصالح المجتمع الوحشة وألف رأس، هذا لصالح شيء. طيب، إذا كان ذلك كذلك، إذا كان ذلك كذلك، وإذا كان الإنسان لا يستطيع أن يكون غير نفسه، الإنسان لا يستطيع إلا أن يكون نفسه، فأين نفسي هذه التي لم أخطر لها ولا إيه ولا من أجلها شيء؟ تقريبا كل شيء مختار لها، كل شيء معيش عنها. طب أين نفسي؟ كأنه حتى ما عندي الحق أن أقول أنا، أن نقول نحن، ما في نحن حقيقية، ما في أنا حقيقية. إذن نحن نعيش كآلات، كائنات آلية ميكانيكية، يسهل تماما أيها الإخوة التحكم بها. الآن بدأنا نشارف ما أحببنا أن نذكره، يسهل تماما التحكم بها، ضبطها، السيطرة عليها، استخدامه كأدوات، كأدوات للعمار وأدوات للخراب، أدوات للجريمة أيها الإخوة، حتى جريمة القتل، جريمة الحرب الأهلية، بعد أن وضعت ثوراتنا أوزارها مباشرة في أول أشهر. قلت من على هذا المنبر وزعمت أن افتعال حرب أهلية في أي بلد عربي خاصة فيه تنوع ديني أيها الإخوة وملي، عملية أسهل من السهولة، هكذا قلت على هذا المنبر ولا أزال أذكر هذا، عملية سهلة جدا، فقط حين يقرر المؤتمرون من يتآمر بنا في الداخل والخارج أن يقدحوا شرارة هذه الحرب الأهلية، ستنقدح وستحرق الأخضر واليابس. وهذا ما يحصل اليوم بسهولة، بسهولة. تعرفوا لماذا؟ لأننا لسنا بشرا مستقلين، لم نتعود الاستقلال، لسنا بشرا حقيقيين، نحن آلات، أشبه بآلات. الضبط والتحكم والسيطرة على تمامه، على أحسن وجهه معها وبها أيها الإخوة، نحن آلات. إخواني وأخواتي، حذاري، انتبهوا وكونوا أيقاظا. كل من يلقي في روعكم، كل من يلقي في روعكم أنكم أعجز من أن تفهموا، أعجز من أن تروا، أعجز من أن تستشرفوا، أعجز من أن تقدروا على شيء، أنتم لا شيء، تحتاجون من يرى عنكم، من يفكر بالنيابة عنكم، من يختار لكم، من يفرض عليكم إيه؟ الطريق، الغاية والوسيلة. والله هذا يريد أن يستعبدكم استعباداً حقيقياً، يريد أن يحيلكم إلى أدوات، إلى خنجر، إلى سيف، إلى قنبلة أيها الإخوة، إلى صاروخ، إلى سيارة مفخخة، يريدكم أدوات يستخدمها أيها الإخوة أحياناً لينتهي بكم المطاف أو بأحدكم قاتلاً مجرماً، يقتل نفسه ويقتل غيره معه. وطبعاً أبشره من الآن إلى الجحيم وبئس المصير. حاشا لله أن يدخل أداة، الله ما خلقك لكي تكون أداة، الله خلقك لتكون خليفته في الأرض. وما تقول ليش تضحكوا علي، أنا أعطيك كلمة وأقسم بالله عليها، والله العظيم لن يضحك عليك أحد، وعزة جلال الله لن يخدعك أحد. أصعب كلمة تسمعونها مني، ما لم تخدع أنت أولا نفسك، ما لم تضحك أولا أنت على نفسك، أنا أقسمت على هذا. إيش رأيك عاد؟ ما تقول لي في مخدود، ما تقول لي في واحد مضحوك عليه، أبدا. إلا من آثر أن يضحك على نفسه، أن يعمي على نفسه الحقيقة، أن يغبش الرؤية. تعرفون ما الذي أوحى إلي بهذا المعنى؟ الآيات الكريمات في سورة الأعراف. الله عز وجل، ما أعظم القرآن، ما أعظم القرآن يا أخواني. الله تبارك وتعالى قبل أن يتحدث عن الذي أوتي الآيات فانسلخ منها وانتهى به الأمر كلبا من الكلاب البشرية، وحشا من الوحوش أيها الإخوة، ماذا قال؟ قال: وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا: بلى، شهدنا. حذرهم، كان يقول: حذاري أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين، أو تقولوا إنما أشرك آباؤنا من قبل وكنا ذرية من بعدهم، أفتهلكنا بما فعل المبطلون. كبراؤنا وساداتنا هم الذين أضلون السبيل، هم الذين خدعونا، هم الذين غرروا به. إياكم، الله يقول إياك أن تقول هذا، تكذب. بل الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيره. والله العظيم لا تبيع، لا تبع، أنت لا تبيع نفسك لشيطان من الإنس والجن إلا وتعلم أنك تعقد صفقة مع الشيطان. لكن حبك للمال، حبك للسلطة، حبك للظهور، حبك لرفع خسيستك، هو الذي جعلك تأتي بألف مبرر ومبرر، وبألف تأويل وتأويل، وبألف عذر وعذر. وأزيدك من الشعر بيتا: قبل أن تفتن وقبل أن تنطمس عين بصيرتك أنت ترى الأمور بوضوح كما أتحدث عنها الآن وتسمعون بوضوح، الأمور واضحة. وبعد أن تفتن أنت تفقد أيها الإخوة الرؤية على القدرة على أن ترى وأن تستبصر. الآن تعمى أنت، ولذلك لن تشعر بأنك فتنت، ودائما تجتر التأويلات والأعذار، ووضعك ممتاز، وتواصل السير في طريق الفتنة، في طريق الجريمة، أحيانا فتنة جريمة تواصل. يخضع على المرء في أيام محنته حتى يرى حسنا ما ليس بالحسن، تصبح المحنة منحة، تصبح امتيازا، تصبح من فتح الله عليك. الحمد لله على إيه؟ إنه مكنك من قتل إيه؟ الموحدين، من قتل المسلمين، من تمزيق الأوطان وهدر قيم الأديان وسحق الإنسان. الحمد لله تتقرب إلى الله بهذا، ما شاء الله عليك، ما شاء الله. أنت خدعت نفسك أولا وضحكت على نفسك أولا. لماذا صدر الله هذا السياق الكريم بآيات الميثاق؟ وإذ أخذ ربك، ليقول ليس لبلعام ابن باعورة المذكور في الآيات المنسلخ من الآيات ليس له عذر. هذا أكبر من أكبر الأدلة في كتاب الله على برهان الفطرة. برهان الفطرة مش إنه الله بس موجود، لا يا إخواني، لا لا لا لا، مش إنه الله موجود. برهان الفطرة إنه الله موجود وهو ضمانة الأخلاق، لا إله إلا هو. الله موجود وشعورنا بالله، عيشنا بالله وفي الله، هو الذي يقول لنا هذا إثم وهذا إيه؟ حسن، هذا صح وهذا غلط، هذا حق وهذا باطل. هنا قال صلى الله عليه وآله وسلم تسليما كثيرا: الإثم حزاز القلوب، النفس لا ترتاح. قال: يا وابصة ابن معبد، جئت تسأل عن البر والإثم؟ قال: والإثم ما حاك في صدرك وكرهت أن يطلع عليه الناس، استفت قلبك. وإن أفتاك المفتون، أفتاك الشيخ العلامة والشيخ الفهامة ومفتي البلد ومفتي الجماعة ومفتي الطائفة، كلام فارغ، والله العظيم لن يجديك عند الله شيئا، لأنك أسقطت هذه الضمانة المرجعية الإلهية. وإذ أخذ ربك أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافل. إياك إياك. إذا كان أقول لكم يا إخواني، الله ضمانة الأخلاق، لا إله إلا هو. الله ضمانة الأخلاق، هذا ضمير الإيمان. لا يمكن لضمير الإيمان أن تشتريه كل أموال الأرض إلا في حالة واحدة، إذا كان هناك مال يمكن أن يشتري الإيمان بالله. أسألك سؤالا بديهيا وسهلا، أنت كمؤمن الآن، هل هناك شيء يمكن أن تبيع به إيمانك بالله؟ هكذا أنه الله غير موجود، لا أعترف به لا بشرعي، أنا أتحدى إن كان موجودا، هل يمكن أن تفعل هذا؟ طبعا ما في واحد يتورط يفعل هذا، لكننا عمليا كثير منا، مش هقول معظمنا، كثير منا يفعل هذا، لكن بعد أن يضحك على نفسه ويخادع نفسه ويفهم نفسه أن هذا أفعله بسم الله وبسم الدين وخدمة للشريعة وخدمة وأخذا بالفتية، أخذا بالفتوى. كذب كذب يا رجل. في مرجعية هنا، الضمير الصاحي اليقظ غير النائم غير المخدر أيها الإخوة. والله العظيم لا تشتريه أموال العالمين إلا بعد أن تشتري إيمانه بالله، حبه وخوفه ورجاءه في الله، لا إله إلا هو. لذلك أنا أقول لكم، إغراء المليون عند صاحب الضمير اليقظ كإغراء المليار. نغريب مليون، يقول لك لا أعوذ بالله، معاذ الله، مليون إيه؟ طب خليهن 1000 مليون، يا سيدي خليهن 1000 مليار، ما في شيء يساوي عندي إيماني بالله. علاقتي بالله ما في شيء يمكن إيه أن يكون ثمنا لهذا. مسكين أنت. لكن ضمير المجتمع انتبهوا دائما ينتهي بكوارث، ينتهي بمجازر، بمذابح، بدمار، والعياذ بالله. لأنه ضمير المجتمع، سأشرح لكم ما هو ضمير المجتمع. هذا ضمير الإيمان، فهمنا ما هو ضمير المجتمع اللي بينتهي بكوارث، سنشرحه. نعود عودا على بدء، نعطف على أول الخطبة أيها الإخوة. إذا لن أخدع، لن أخدع، لن أخدع، لن أخدع بآرائك، لن أخدع أيضا بوجدانياتك، بانفعالاتك، بحماسياتك. كما أنا متحمس، لا تنخدعوا بحماسياتي، لا تنخدعوا بدموعي، لا تنخدعوا بالدموع. تعرفون لماذا؟ لأن القلب ما سمي قلبا إلا لأنه يتقلب. حيلة من لا حيلة له، الوجدانيات والانفعاليات، الدموع، حيلة النسوان والأطفال والرجال العجزة الكبار، وجاءوا أباهم عشاء يبكون، رموا أخاهم في البئر وجاءوا يبكون. هذه حيلة مكشوفة ومفضوحة. إياكم أن تغتروا بالحماسيات، بالوجدانيات، بالزعيق، بالصراخ والأيمان والأقسام، لا تغتروا بهذا. وهذا أقرب إلى منطق الغريزة منه إلى منطق العقل. والعقل كما رأينا متذبذب نسبي أيها الإخوة، يعتمد على الزاوية والسياقات، يعتمد على الزاوية والسياقات. فكب القلب، ما تغتروا بهذه الأشياء، لا تغتروا بهذه الأشياء. وكم ذا يخدع بها الناس بالدموع والأيمان والأقسام والحماسيات وانتفاخ الأوداج واحمرار الوجنات. حسبنا الله ونعم الوكيل. لا تغتروا بهذا. يقول ليه جننتنا يا رجل؟ بإيش ننخدع معناها؟ أنا بقول لك بشيء واحد فقط، إذا أردت أن تختبر نفسك، أنا يهمني أن تختبر نفسك. هذا وصل لخطبة أيضا الجمعة السابقة في الوعي بالذات. أنا ما يهمني الحكم على الناس خطيئة، ما يهمني أن أحكم على الناس، لكن يهمني ألا يخدعني المخادعون من الناس. كثير بهمني، انتبهوا، يهم كثير ما أكونش أداة بأيديهم، ما ينضحكش علي، ها؟ ما ينضحكش علي. بس زي ما قلنا، والله ما بنضحك عليك إلا بعد أن تضحك على نفسك. هذه مصيبة على فكرة، هذه كلمة صعبة كثير، ها، كثير كثير صعبة. بين الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيره. الله قال روح اعتذر، تكذب، تعرف نفسك أنت، تعرف أنك عقدت صفقة لا مع الرحمن لكن مع الشيطان، تعرف هذا أنت. بتقول لي بس هو كان شيخ ورجل صالح. تعرف أيضا أنه ليس في سنة الله أن الشيطان يواجهنا. عمرك واحد شاف فيك إبليس الذي أغوى أبانا آدم يعني؟ ولا واحد، ليس له سلطان علينا يروعنا أي بمنظره أبدا. ولكن كلنا يعلم أن إبليس يواجهنا كل ساعة وكل حين، والله العظيم، عبر مراكبه، عبر أيها الإخوة من استعمر عقولهم وسكن قلوبهم واستعار ألسنتهم، هذا إبليس. فحذاري من الأبارس المراكب، سموه هذا مركب إبليس، سموه هذا الممسوس بالشيطان. يا ريت نعيد النظر في المست الشيطاني. هذا الممسوس، هذا المفكر، ذاك الصحفي، هذا العالم، هذا الشيخ، هؤلاء مراكب الشيطان. مش إنسان يتخبط عنده مسكين مشكلة كيميائية عصبية في دماغه وقال لك ممسوس تذبحوه بالكتل، لا لا لا، هذا الممسوس، هذا هو، هؤلاء مراكب الشياطين، هذا فاوست مارتن لوثر يمكن يتحدث عنه اليوم، هذا هو. فالشيطان يواجهنا كل يوم وكل ساعة عبر هؤلاء، حذاري. ويوم تعقد صفقة معه، أنت تعلم أنك تعقد صفقة مع إبليس نفسه، لأنه هذا أحد مراكب إبليس، أليس كذلك؟ وأنت كنت تعرف هذا. تقول لا بس أنا شفته شيخ، شفته داعية، بده مصلحة الأمة. مصلحة الأمة عبر التكفير، عبر القتل. قال لك مشركون، هؤلاء مشركون كفار، لماذا أشركوا؟ لماذا كفروا؟ قال لك في ناس بيقولوا يا حسين الشيعة يا علي، والله صحيح، ممكن في شهر يونيو 2013 اكتشفنا أن الشيعة بيقولوا يا علي فأصبحوا مشركين. في شهر 6 2013 لأول مرة شيعة من يوم يومهم بيقولوا يا علي، والصوفية لدينا من يوم يومهم بيقولوا يا سيدي الجيلاني ويا سيدي الدستوئي ويا سيدي عبد القادر ويا سيدي وسيدي، ولا مش صحيح؟ يلا احكم عليهم كلهم بالكفر، يلا طلع أمة محمد كفار. يا رجل يا رجل، ما هذا اللعب؟ ما هذا التضليل؟ ما هذا الغثاء الذي نعيشه؟ إنا لله، إنا لله يا إخواني. طيب إذن نعود، بماذا أخدع؟ لا تخدعن بما ذكرت. بماذا أعير؟ بماذا أروز؟ بماذا أقيس؟ بماذا أصبر؟ كيف أعرف؟ كيف أعرف نفسي؟ كيف أعرفك أنت؟ أنا أقول لك، هذا الخلاصة، هذا أهم في خطبة اليوم، عاد أهم في خطبة اليوم. تستطيع أن تعرف نفسك، ويمكن أحيانا أن تعرف غيرك بمراقبة النفس أو مراقبة الغير في لحظة اختيار حر. تعرف السقوط الحر للأجسام؟ بعيد عن أثر الضغط والحرارة والهواء وكذا، السقوط الحر الفري. في هنا إيه؟ لحظة فعل أو اختيار حر للإنسان. حر من إيش؟ من رقابة المجتمع، من رقابة البوليس، من رقابة القانون، من الرغبة، من الرهبة، حرية تامة. إلا فقط من إيه؟ إن كان مؤمناً صاحب الفعل حر، من النظر إلى الله تبارك وتعالى. فإن لم تكن ترى فإنه يراك. مثل إيه؟ شاب لا يزال في شرخ الشباب، ابن 20 سنة، 22 سنة، قوة، قوة، اندفاع، حيوية، فيتال، يحب الحياة، مقبل على الحياة. نشأ دينية في مجتمع متدين، في أسرة متدينة، له أستاذ متدين إلى آخره. زملاء وأصدقائه متدينون على شاكلته. تاحت له فرصة الآن، سنحت له فرصة. سافر بالطائرة إلى بلدة بعيدة نائية لا يعرفه فيها أحد ولا هو يعرف فيها أحداً. المتع فيها على الرصيف، رخيصة، بأثمان بخسة. والآن واتته الفرصة مع فتاة غنوج مفعمة بالحياة، ريانة بالفتنة أيها الإخوة، بمبلغ يستطيعه ويستطيع أمثال أمثاله. هذا اختيار حر. كف نفسه وثنى عنان شهوته وقال إني أخاف الله. أقول له أنت ولي الله. نسأل الله بركاتك وبركات أمثالك. أنت المحترم النبيل، أنت الإنسان. اطمئن، لست حيوانا، لست دجالا، لست شيطانا، أنت خليفة الله في الأرض. اختيار حر. حاكم مسلط في بلده، شعب مثل الشعوب العربية إلى وقت قريب وربما إلى هذا الوقت، يحبون من يدوس على أقدامهم، على رقابهم، يحبون أيها الإخوة من يستبد بهم، من يسطو بهم. وهذا الحاكم فرعون فرعنوه، لا معقب لحكم، لا معقب لحكمه، ولا خروج ولا خلاف عن أمره. لكن سبحان الله، ابنه ظلم أحد السوق، إنسان غلبان فقير مقطع في الشارع، فسطى بابنه وأنزل به أشد عقاب ينزل بأمثاله من الظلمة. الله أكبر. أقول له أنت إمام عظيم، أنت رباني، أنت إنسان، أنت تخمت حدود الملائكية، أنت من السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. لأنه فعل حر، ما في أحد يفرض عليه أن يعاقب ابنه، ابن الرئيس، ابن الملك، ابن أعظم سلطة في البلد. ضميره، أخلاقيته تفرض عليه، خوفه من الله تبارك وتعالى، إنسانيته تفرض عليه. أقول له تعظيم سلام لك ولأمثالك، كفر الله في الأمم من أمثالك. عظيم جدا، فعل حر، لأنه لا بخاف لا من قانون ولا من مخابرات. إيش مخابرات إيه؟ وأعلى سلطة فرعون، بس بغير فرعونية. هذا ما بكون فرعون والله، فرعون اسما، فرعون في ذهن الناس. أنت جاءك أحدهم، أحد الأثرياء، أحد الأغنياء، قال لك بالله أنا مرصود وأنا مرقوب، الأعين مفتحة علي، أحببت أن أتبرع لمشروعكم هذا الخيري الإسلامي الاجتماعي $1,000,000، لكن بالله علي شرط الوحيد، لا تحدثن بهذا أحدا ولا تشر إليه لا من قريب ولا من بعيد، لئلا أفتضح، لئلا تفتح علي العيون. خذ هذه $1,000,000 وضعها في هذا المشروع دون أن تشير، إياك ثم إياك. أنت الآن في محنة يا حبيبي، أنت في ابتلاء، في اختبار، أنت الآن في لحظة ماذا؟ اختيار حر، تستطيع أن تحتازها. وهالغني هذا جاي من بلد بعيد، من بلاد الخليج، ما حدا شايفك، وما بده، ما بده لا يسأل ولا تسأل عنه وتكلمه، انتهى خلاص. هذا أي منتهى إيه العلاقة بينك وبينه، هذا آخر علاقة. إما أخذتها وتغولتها، وإما وضعتها وربما زدت عليها. إن فعلت الثاني أقول لك أنت عبد الله، أنت ولي الله، أنت الإنسان. ما انخدعت بشكلك ولا باسمك ولا بدينك ولا بمذهبك ولا بدموعك ولا بهزة الرأس. هذا الذي عيرتك به، هذه العظمة الإنسانية هنا، هذه العظمة الإنسانية هنا. أعتقد أنه وضح لديكم الآن تماما. وعلى فكرة، وبهذا الفهم نستطيع أن ندمغ كل الأفظاظ، الغلاظ، القساء، المجرمين، الجزارين، من كبير وصغير، من المحقق إلى الشرطي إلى السجان إلى الجلاد، وأشكال هؤلاء كثيرون في بلادنا. نستطيع أن ندمغهم دون وجل أو تهيب أو تردد. لماذا؟ نقول لهم لما كل هذه القسوة؟ في حق المواطن، في حق الناس الضعاف، في حق الناس الساخطين على أوضاعهم وحق لهم السخط مليون مرة. لما كل هذه القسوة؟ لما كل هذا الحيف والظلم واللا إنسانية والتوحش؟ يقول لك لا لا لا، الجواب حاضر. تنفيذاً، هذه القسوة، هذه الوحشية جاءت تنفيذاً للأوامر وصدعاً، تنفيذاً للواجب وصدعاً بالأوامر. أقول لهم خسئتم والله، وزيفتم وكذبتم وافتضحتم. تعرفوا لماذا؟ عشر معشار هذه القسوة كان يكفي. بين مزدوجين إن بررنا القسوة أصلاً في مثل إيه هذه الظروف، ولا مبرر، لا مبرر لانتهاك حرمة الإنسان أبداً. يمكن أن تزجينه وفق القانون بطريقة مؤدبة وإنسانية كما يحدث في الغرب هنا، وتكفل له حقوقه عن آخرها، من عند آخرها. ليه ما نعمل زيهم يعني؟ هم بشر وإحنا إيه؟ حجر، ولا إحنا بقر أكرمكم الله؟ بل هم أضل سبيلا. هتك أعراض الناس في السجون. أنا أقول لكم عشر معايشير هذه القسوة إن بررت أصلاً كان يكفي. فلما كل هذه القسوة؟ تعرفوا لماذا؟ لأنها لحظة اختيار حر. حر هو، هو يده مطلقة غير مكفوفة. يقال له طلع لنا معلومات، أدب لنا أولاد الكذا باللي بتعرفه، وهو ما شاء الله وجد فرصته تماماً كما وجد الذين ذهبوا إلى حسن شحاتة في بيتي قبل أيام فرصتهم. شيء زنديق عندنا فدوى بتكفيره يا سيدي، تنزه اعتباطاً. الرجل كافر، إذا بتشوفه كافر، قال في العلماء كفروا كافر، طعن في عرض أم المؤمنين برأها الله من فوق سبع سماوات، أنت بتشوفه كافر؟ كافر يا سيدي، مرتد يا سيدي. بس أنت عدنان ضد قتل المرتد، ما كانش علاقة بي، أنا مش مشرع، ومع قتل المرتد يا سيدي على رأي الجمهور. لكن بإجماع الأمة من الذي يستوفي هذا الحق؟ الدولة، القانون، القضاء يا سيدي، مش ألف وحش ووحش. وبعدين ليه؟ إيش هذا الحرص؟ قتل اثنين ثلاثة أربعة ما بيستاهل ألف، ألف وخمسمائة واحد جايين اللي حمل اللي عصي خناجر حديد مش عارف إيه، السخف دمر، سخف دمر، سخف من فوق، أحر شيء مرعب مخيف. تقول لي هذا مسلم؟ هذا عرف الإسلام يوما؟ هذا يشعر بالله؟ يستحيل. من مس الله قلبه، من مست معرفة الله أو حب الله شغاف قلبه، أقسم بالله يذوب رقة وحنانا وإنسانية، يذوب أيها الإخوة، وسلاما وصفاء وشفافية لا يمكن أن يستحيل وحشا. لكن كيف استحل ألف من هؤلاء في هذه القرية المسلمة إلى وحوش في لحظة؟ متعطشين للدماء أيها الإخوة، متعطشين إلى القربان البشري بمثل هذه القسوة. كيف كيف؟ تماما كما هي الوحوش في سوريا أيها الإخوة، التي قطعت حمزة الخطيب من رجال بشار. نفس الشيء، واحد يقول لي انا انتقد الجماعه، انتبهوا، ما يهمني انا، ما تقول لي ثوار، ما تقول لي بشار، ما تقول لي سني، ما تقول لي شيعي، انا كما قلت لكم ملتزم بالاخلاق وبالانساني الى اخر الخط، يسخط من يسخط ويرضى من يرضى. واكثر ما يحزنني بالعكس، اكثر ما يبعثني على التحقير والازدراء، انا احتقر دموعك، دموعك اسميها دموع الوحش، اقسم بالله احتقر دموع الوحش. ما هي دموع الوحش؟ دموع الوحش التي يعرفها كل وحوش البشر، عرفها الفاشيون والنازيون والشيعيون. من وحش بشري إلا يبكي أطفاله حين يذبحون، أليس كذلك؟ أنا أحتقر هذه الدموع، أحتقر دموعك يوم تسيل غزيرة صادقة مرة سخينة، لكن فقط على أطفالك، على أهلك وأهل طائفتك وأهل دينك وأهل بلدك أحتقرها. اسمح لي أن أحتقرها، لن أرثي لها، سأحتقرها، لأنها دموع الوحش مثل دموع النازي والفاشي والقتال والمجرم. أنا أريد دموع الإنسان، دموع الإنسان الذي هو حقاً إنسان أيها الإخوة، التي تذرف سخينة وصادقة على كل مظلوم، على كل مهضوم، على كل ضحية وبريء. يا إخواني، أريد من الشيعة، من إخواننا الشيعة، أن يبكوا وأن يصرخوا كما يصرخ الآن مثلاً على مثل حمزة الخطيب، من أبناء سوريا. ما تقول ليش مسلم سني، ما يهمنيش، من أبناء الإنسانية. هذا بشر، حين يقتل بهذه الطريقة، يقطع بهذه الطريقة، لابد أن تصرخ. وإن كنت شيعياً ومن حزب الله ومن حزب، لابد أن تصرخ. إلا بتصرخ أنا أقول لك أنت الوحش. كذلك أنا السني، حين لا أصرخ على أخي الشيعي حين يقتل بهذه الطريقة البشعة الوحشية، أطفال شيعة يطلبون الماء قبل أن يذبحوا، ونسمع من يفتخر بذبحهم، قال ذبحناهم ذبح النعاج، ذبح النعاج، كما ذبح أبناؤنا ونساؤنا. بالله عليك يا رجل، بالله عليك، هل هذا الطفل الشيعي الذي ذبحته كما ذبح النعاج، كما تذبح، ذبح أطفالك؟ يا رجل بالله عليك، هل هذا الطفل الذي ذبحته كما تذبح الفرخة ذبح نساءك؟ حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل. أي دين هذا؟ أي عقل هذا؟ أي إنسانية؟ وعلى فكرة والناس تهلل وتطلق الرصاص، نطق بالحق، يقول لك هذا فقيه، فقيه وشيخ أستاذ جامعي، ذبحناه، قال لك ذبحنا ابنه معه. وتقول الرواية طفل يبكي أيها الإخوة إلى حد الرعب، يطلب ماء قبل أن يذبح، لم يسق الماء وذبح لأنه شيعي نجس. الله أكبر يا إخواني، أي منطق هذا؟ هنا يذبح السني فلا يبكيه إلا سني، وهنا يذبح الشيعي لا يبكيه إلا الشيعة. أنا أقول لكم برئت منكم الإنسانية جميعا. واحد يقول لي أعداء، شوف لا تحاسبني على كل مفردة أقولها، افهم جوهر رسالتي، جوهر فكري، ثم أنا بريء منك اليوم الدين. إن لم تفهم أنا بريء منك، لا حاجة لي بأحد، افهم. إن كنت تجد نفسك هكذا تبكي بحرقة حقيقية على كل ضحية وعلى كل بريء، أنا أقول لك اطمئن، أنت إنسان. مش هقول لك مسلم غير مسلم، أنت إنسان، مش حيوان، مش وحش أنت. إن لم تفعل إلا على خاصتك، على أولادك وأهلك، أقول لك أنت وحش، أقسم بالله. ويمكن أن تلعب دور الوحش في أي لحظة يا رجل، جعلوك وحشاً دون أن تدري، ضحكوا عليك باسم الدين وباسم الفقه والمشيخة والفتية، ضحكوا عليك. هل فهمتم؟ هذا ما أحب أن أقوله فقط. هذا الذي قتل، ويعلم الله، حتى أظهر لكم كم أنا متوازن بيني وبين الله، بيني وبين نفسي. يعلم الله أن حسن شهادة وقد أفضى إلى ربه وأفضى إلى ما عمل. حسن شحاتة آذانا، أنا شخصيا تأذيت منه، وذكرت هنا من غير اسم، قبل ربما بضع سنين، يسب أصحاب رسول الله الكرام العظام كأبي بكر وعمر وأم المؤمنين عائشة سبا ذريعا ما سمعت منه، ما سمعت مثله في حياتي، وهو سب والله العظيم. أنا أقسم بالله أن عليا عليه السلام يبرأ منه، يبرأ من هذا الإقذاع والسباب والفحش، يبرأ منه. لكن كما قلنا يا سيدي، افترضه مرتدا يستحق الإعدام، الدولة تستوفي منه، لستم أنتم وليس بهذا الأسلوب الذي حولكم إلى وحوش. لا تفتخروا بهذا، لا ترفعوا به رأسا، هذا حولكم إلى وحوش، نزع آخر، استنزف آخر قطرة من إنسانيتكم دون أن تدروا. يا ويلكم، يا ويلكم من أنفسكم، يا ويلكم قبل أن يأتيكم رؤية من الله، يا ويلك من نفسك، من ضميرك، إن بقي عندك إيه حس، أن بقي لديك شيء من ضمير يا إخواني. لذلك هذا هو ما يعير به الإنسان، لحظة اختيار حر، لحظة اختيار حر إخواني. ليس كل ما ذكرنا، أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله، الحمد لله الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ويعلم ما تفعلون، ويستجيب الذين آمنوا وعملوا الصالحات ويزيدهم من فضله، والكافرون لهم عذاب شديد. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. وعلم الله إخواني وأخواتي والإخوة الذين زاروني في هذا الأسبوع المنصرم، وقفوا على هذا، قبل نبأ مقتل حسن شحاتة سمعنا عن نبأ الاعتداء على الشيخ العريفي في لندن، واستنكرت هذا لأول سماعي به، على أنني اختلف مع العريفي في منهجه وفكره وحتى في موقفه الشخصي مني، اختلف تماما، لكن أنا ضد هذه الأساليب أيها الإخوة التي أسميها الأساليب الصغيرة والحقيرة، أساليب العنف والإرهاب. الفكر يحارب بالفكر، الحجة بالحجة، الكلام بالكلام، السلاح يواجه بالسلاح. انتبهوا، خوضوا كل شيء بمنطقه. لذلك أنا بعض الناس كانوا جاي يبشرني، يعني العريف هذا بسب فيك يعني إيه، قلت لماذا اعتدوا علي؟ تبا لهم، تبا، هذه حقارة، هذه تنذر بالويل والثبور. أيضا غدا يعتدى على شيعي قصاصا، اليوم قتل حسن شحاتة، ما يؤمننا أنه في مصر، في سوريا، في العراق، في أي مكان يقتل عالم، عالم سني كبير، يقول لك انتقام لشحاتة، نفس المنطق الغوغائي المتوحش هذا يا إخواني. من الذي يستفيد من هذا؟ من الذي يستفيد من هذا يا إخواني؟ هذا هو الجواب، لديكم طبعا الجواب في ساحتكم، الجواب في ساحتكم. عودا على بدء، بلعام بن باعوراء باع نفسه وهلك، فاوست باع نفسه وهلك عند كل من تناوله إلا عند جوته، نجا سأفصل لكم هذا في دقيقة. الشيخ طنطاوي عند المرحوم مصطفى محمود باع نفسه لشيطانة إنسية ونجا. ليه؟ أنا موافق على هذه النتائج، بل عام يهلك. فاوست جوتي ينجو، طنطاوي مصطفى محمود ينجو، أنا موافق على هذا، موافق على الفلسفة الضمنية في هذا. فاوست باختصار شخصية ألمانية أسطورية، وعاش حقيقة يعني إلى حوالي 1540 ميلادية هكذا في ألمانيا. كان ساحراً ومنجماً ألمانياً. اتهمه مارتن لوثر بأنه واقع تحت تأثير قوة مس شيطاني لعينة. أحد تلامذة مارتن لوثر كتب عنه أول عمل صيغة أدبية. ثم بعد ذلك كتب عنه يا الإنجليزي عصري شكسبير وصديقه كريستوفر مارلو كتابه القصة المأساوية للدكتور فاوستوس. فاوستوس باللاتيني معناها المحظوظ الميمون، أو بالألماني فاوست، ومع معناها القبض أيضا. على كل حال، في كل الذين كتبوا عن فاوست هم كثيرون جدا، باركر، كلاوس مان، توماس مان، أوسكار وايلد، الفرنسي هذا، المهم كثيرون كتبوا عنه، لكن أعظمهم على الإطلاق هو جوتي الألماني في جزئين في ربع قرن. كل الذين كتبوا عنه قبل جوتي وبعد جوتي جعلوا مصيره الهلاك الأبدي واللعنة الإلهية، إلا جوتي جعل مصيره النجاة. نجاة، غلبت عليه ملائكة النعيم، غفلت إبليس الذي يرقبه بحماس شديد حتى إذا ما خرجت روحه قبضها وأخذها إلى الجحيم إلى أمه الهاوية. لكن جاءت الملائكة أرسالاً، يصورها جوتي في مسرحيات العظيمة أيها الإخوة، وتحمل الأزهار والأوراد، فأمر إبليس جنده من الشياطين أن تنفخ فيها، فإذا بها تستحيل إلى نيران جعلتها تضج وتهرب، وما هي إلا لحظة يرمق فيها إبليس الموكب العلوي حتى غافلته الملائكة وأخذت الروح إلى النعيم الأبدي. نهاية فاوست عند جوتي كانت الخلاص. الشيخ طنطاوي في مسرحية مصطفى محمود رحمة الله عليه رحمة واسعة، الشيطان يسكن بيتنا، شيخ صوفي منقطع العبادة في كوخ من صفيح على قارعة صحراء، منقطع من الدنيا وما فيها، تعقد معه غانية غازية بسموها رقاصة يعني، وغانية، وأيضا مديرة مسرح كبير، مديرة مسرح كبير، ساقطة من الساقطات بعات الهوى، عقدا تدخل في روعه أنه لابد أن تنزل من هذه العلياء إلى يفاء المجتمع لإصلاحه. ما حاجة المجتمع بصالح إلا أنه يترك الفساد يعربد؟ يقتنع الرجل ضمن خطة سباعية ويعقد عقدا على ألا تكسر له أمرا ولا تخالف له عن أمر، ويكون وتستمر المسرحية. في الفصل الثالث يكتشف الشيخ طنطاوي أن هذه مجرد شيطان من شياطين الإنس، وأنها أرادت أن تختلب لبه وأن ترتهن روحه. ومن يمتلك روحك يمتلك موتك، من يمتلك موتك يمتلك مصيرك الأبدي. المهم باختصار، ينجو في النهاية الشيخ طنطاوي وينزع القناع عن وجه الشيطان البشري. طبعا لا شك أن المرحوم المبدع مصطفى محمود رحمة الله عليه كان يستلهم أيضا إيش؟ فاوست، يستلهم أسطورة واضح، فكرة بيع النفس للشيطان، الفكرة التي لم يتركها رسول الله حتى إيه؟ من صياغة حديثية نبوية في منتهى الروعة أيضا والتكثيف، في حديث أبي موسى الأشعري في صحيح مسلم: الطهور شطر الإيمان والحمد لله تملأ الميزان، وفي آخره: كل الناس يغدو. النبي هنا يتحدث بلغة تصويرية، بلغة تصويرية. يرتفع قرص الشمس قليلا في ساعة الغدو، وإذا بمواكب البشر اللاغبة، مليارات البشر يتحركون، كل في طريق وكل يحمل معه صكه. قال: كل الناس يغدو، سبل تفرقتهم وتوزعتهم، فبائع نفسه، كل يبيع نفسه، كل واحد معه صكه. النبي يقول: كله، كل يوم، كل يوم أنا أفعل هذا، أنت تفعل هذا، أنت تفعلين هذا، كل يوم، فبائع نفسه فمعتقها أو موبقها. قال الشراح بمن فيهم النووي رحمة الله عليه: فبائع نفسه أي للرحمن، لا إله، اللهم اجعلنا منهم، فبائع نفسه للرحمن فمعتق نفسه من غضب الله ومن الهلاك الأبدي، أو بائع نفسه للشيطان فموبقها في جهنم والعياذ بالله، مدسيها وموبقها. نفس الفكرة، النبي يكثفها في شطر حديث الأخير بطريقة ولا أروع. أي روعة، أي روعة، أي جمال، كل النأس يغدو فبائع نفسه فمعتقها أو موبقها. وأختم، لماذا ينجو فاوست جوته وأنا مع جوته في إنجائه؟ لماذا ينجو طنطاوي مصطفى محمود؟ لماذا يهلك بلعام ابن باعوراء القرآن؟ فاوست جوته نجا أيها الإخوة باختصار لأن الرجل تقمصته روح إنسانية، روح إنسانية كم هي طلعة وطماحة إلا أنها متواضعة تواضع البشرية، أدركت نقصها، أدركت ضعفها، أدركت نسبيتها، محدوديتها، تاقت إلى وهفت إلى المعرفة. فاوست بحسب جوته هو رجل عالم، لكن علم الكتب وعلم الدرس وعلم الجامعات لم يكفه، لم ينقع له غلة، لم يشفي له علة أيها الإخوة، فطلب المعرفة خاصة بالخبرة البشرية. المعرفة التي طلبها فاوست جوته هي الخبرة البشرية، المعرفة بالإنسان، المعرفة بي، المعرفة بنا كبشر، كما قلنا الوعي بالذات عن طريق السحر وعن طريق العقد مع الشيطان. بعد ذلك باع نفسه للشيطان 24 سنة، لقاء في هذه 24 سنة أن يمكنه الشيطان مما يريد. طبعا أخطأ وزلت به القدم وارتكب جرائم وفحش وقتل مع مارغريت المهم قصة. وفي النهاية الرجل غلب عليه طبعه البشري الخير فألهمها فجورها وتقواها، غلب التقوى فسخر علمه وسخر قدره الإمكانية والفنية والتقنية أيها الإخوة لمصلحة الناس، لمصلحة البشرية. لن أشرح لكم كيف جفف المستنقعات وأقام الجسور، قصة طويلة عريضة. وبعد ذلك كما قلنا نجاه فاوست الله بحسب الله بحسب جوته أراد له النجاة. الرجل في نهاية المطاف كما قلنا تقمصته روح بشرية، روح حب المعرفة، حب أن أعرف، وعلم آدم الأسماء كلها، وهذه روح مقدسة، هذه روح كريمة نبيلة. في نهاية المطاف قد تنتهي بصاحبها إلى النجاة. وينبغي الشيخ طنطاوي عند مصطفى محمود أحب ماذا؟ أحب أن يبسط ظل الإصلاح، ظل الخير والمعروف على الناس. لكن أين أخطأ فاوست جوته؟ لم يخطئ في الهدف، الهدف نبيل، المعرفة، المعرفة يا أخي، معرفة نور، لكن أخطأ في الوسيلة، اختار الوسيلة الغلط، أن أتعاقد مع الشيطان، غلط، غلط، الشيطان لا يمكن أن يصفو لك، لا يمكن أن يخدم أي هدفاً نبيلاً، الوسيلة غلط، والهدف صحيح، يمكن أن تنجو. الأخطاء البشرية مرشحة للمغفرة عند الله، هذه أخطاء بشرية، روح بشرية تقمصتني. الشيخ طنطاوي هدفه النبيل أيضاً وكريم وماجد، إصلاح، إصلاح البشر، إصلاح المجتمع، محاربة الرذيلة والفسق والسقوط والهوي أيها الإخوة، ولكن الوسيلة أيضاً خاطئة، توسى الغانية ومسرحها وأسلوبها، فإذا بها تصر على نشر الرذيلة والعياذ بالله. يذكرنا إبتايس أناتولي فرانس، الراهب التي الساقطة الغانية التي نشهدت التوبة على يد راهب، وبدل أن ترتفع إلى عليائه عند أناتولي فرانس هوت به إلى حضيضها. هذا ما كان يمكن أن يصير مع الشيخ طنطاوي، لكن المبدع الكبير الروح الكريم مصطفى محمود أبى إلا أن يخلصه، أنقذه وختم مسرحيته بتمكينه من نزع القناع عن وجه الشيطان، مركب الشيطان الغانية سونيا، الغانية سونيا. انتبهوا، هذا مفهوم كما قلت بعبارة، الأخطاء البشرية مرشحة للمغفرة بإذن الله تعالى. لكن بلعام ابن باعوراء الذي أخذ إلى الأرض واتبع هواه لماذا لم يتخلص؟ لماذا لم ينجو؟ تعرفوا لماذا؟ لأن الهدف من الأصل غلط، ومش خسيس فقط، هدف شركي مجرم. الرجل يعبد نفسه، الرجل لا يعبد الله ولا يطلب الله بالعبادة وبالاسم الأعظم، يطلب نفسه والعياذ بالله. أفرأيت من اتخذ إلهه هواه، كل من كان رائده وباعثه ودفه الهوى هو عابد لنفسه، عابد لنفسه من دون الله، هذا تتقمصه ليس روحا بشرية، روح إبليسية، روح الذي قال في قبال أمر الله أيها الإخوة أنا خير من أنا، أنا انتهيت، أنا إزاء الله انتهيت، شرك. وهذه الروح التي تقمصت بلعام ابن باعوراء أنا أيها الإخوة اتخذ إلهه هواه، ولكنه أخذ الأرض واتبع هواه، فمثله كمثل الكلب والعياذ بالله. لذلك انتبهوا، أكثر ما تحذرون منه، وينبغي أن تحذروا وتحذروا وتحذروا، أن تقعوا فريسة لأنفسكم، أن تعبدوا أنفسكم، أن تدعوا الناس إلى أنفسكم، أن تعبدوا الناس إلى أنفسكم. ينتقمون منا يا إخواني، بعض أهل الاستقامة وأهل الدين ينتقمون منا، تعرفون بماذا؟ باستقامتهم، لأنه مستقيم لا عن خيار حر ولا بأفعال حرة، لكن عن إكراهات ورياءات اجتماعية يشعر بالحقد على كل الخاطئين وعلى كل الذين لا يتطابقون تطابقاً تاماً معه. فهمتم؟ لذلك يوغل في التكفير وفي الحقد وفي الإقصاء وفي الدمغ، ينتقم منا. لماذا؟ لاستقامته، يريد أن يدفعنا ثمن استقامته، كالبكر في مجتمع منحل التي يحظى بها زوج كريم فلا تزال تصر على تدفيعه ثمن بكارتها لأنه أخذ بكراً، أخذ شريفة في مجتمع. يا أخي لماذا تدفعين الثمن؟ إن كنت شريفة فشرفك لك، تاج على مفرقك أنت، لابد أن تدفع الزوج ثمن البكارة، ثمن الشرف في مجتمع خسيس ابتزاز. كالذي يدفعك أيضاً إيه؟ ثمن حبه لك، يبتزك بالحب، آخر يبتزك بالإحسان، وهناك من يبتزك بضعفه وفقره كالذي يقطع يده ويشحذ عليها الواعم الابتزاز. نسأل الله تبارك وتعالى أن يلهمنا رشدنا وأن يصلحنا ويصلح بنا وأن يعلمنا الدين ويفقهنا فيه. اللهم إنا نسألك أن تصلح أمة حبيبك محمد صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. اللهم جنبها الفتن ما ظهر منها وما بطن، اللهم أصلح ذات بينها، اللهم لم شعثها واجمع شملها ووحد صفها وكلمتها واجمعها على خير العمل وعلى عمل الخير وعلى أحسن النوايا بما يرضيك عنها ويرفع مقتك وغضبك عنها برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا، ربنا لا تشمت من الأعداء ولا تجعلنا مع القوم الظالمين، واغفر لنا ما كان منا وأحسن إلينا فيما بقي من أعمارنا، إنك ولي ذلك والقادر عليه. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون، وأقم الصلاة. الله أكبر الله أكبر.